أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء إليكم الكتاب

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وجعلنا له